حفظكم الله فرعون الذي أغرقه الله إيش؟ فرعون الذي أغرقه الله إيش؟ فرعون فرعون نعم. الذي أغرقه الله يقولون الشيخ إنه الآن موجود في الآثار نعم. وإنهم الآن يزورون يعني بمبلغ كذا يعني في الآثار بمكتوب تحت تمثاله مثلا أظن اسمه رمسيس الثاني ويقولون إن هذا هو الذي أغرقه الله في اليم وإن الله جعله عبرة لمن بعده وستدلون بالآية وهي يرجع لك عبرة لمن خلفك. هذه آية من عندك تكون اقرا الآية ولا تكون اليوم فاليوم الذيك بذكر تكون آية من خلفك تكون إلى من خلفك آية من آية خلفك نعم. آية يقول إن هذا هو الذين خلف من بني إسرائيل لأن فرعون أرعب بني إسرائيل وأضج مضاجعهم أقض مضاجعهم وأرعب قلوبهم ولو لم يروا بدنه هالكا لكان يقدر لهم كل تقدير لقالوا ربما أنه نجا فإذا رأوه بأعينهم عين اليقين تأكدوا ذلك. أتظن أن فرعون يبقى ببدنه وبنو إسرائيل يرثون أرضه ويجعلونه متحفا؟ أنا ما أقول في الناس أسألك عقليا هل يمكن هذا؟ لو أنهم تمكنوا من بدنه لقطعوه إربا إربا وهذا كله كذب. لكن مع الأسف الآن إن الدولة الإسلامية صارت تحتفل أو تفخر بفرعون على زعمهم أنه فرعون موسى عليه الصلاة والسلام يفخرون به وما نظير ذلك من بعض الوجوه إلا فخر النصارى بالصليب الذي صلب عليه عيسى عليه الصلاة والسلام بعد أن قتل. وكان على النصارى لو كانوا يعقلون أنهم إذا رأوا الصليب إيش كسروه لكن الجهل. المهم يجب أن تعتقد أن هذا الرجل ليس فرعون موسى لكنه يمكن فرعون من الفراعنة أو تمثال مصنوع باليد. نسأل الله أن يعيذنا ويكون من فرعون وقومه وطريقه وأن يهدي أصحابنا لما فيه الخير والصالح. نعم.